إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب عمدة الأحكام، وهو باب الصفوف. وهذا الباب يتعلق بهيئة الصلاة، أعني صلاة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون. ولذلك أردفه المصنف رحمه الله بباب الإمامة. والصفوف إنما تكون خلف الإمام، وذلك إذا صلى معه رجلان أو أكثر. وأما إن صلى معه واحد فقط فإنما يكون بحذائه، كما سنبين ذلك. والصفوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها كما سيأتي في الحديث الذي معنا. والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، وقد جاءت الصيغة التي تدل على الأمر بصور شتى. يعني حديث الباب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو للإباحة، كما هو معروف في أصول الفقه. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه وعيد شديد، وهذا يعني أن تسوية الصف إما أن تكون سنة مؤكدة كما هو قول جمهور أهل العلم، أو أن تكون واجبة كما مال إليه بعض أهل العلم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وكل ذلك في الصحيح، قال: أقيموا صفوفكم، وهي بمعنى سووا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في الأمر بتسوية الصفوف وبيان صفة هذه التسوية. وبناء على هذا الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انقسم أهل العلم في حكم تسوية الصفوف إلى رأيين أو قولين. القول الأول أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، وهي قريبة من الوجوب، وهذا قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. طيب، ما الذي جعلها سنة ولم يجعلها حتما واجبا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وتمام الشيء، هكذا يقولون، وتمام الشيء كماله، وفوات الكمال لا يستلزم الإثم والنقصان. إذن الجمهور لما قال إن تسوية الصف سنة مؤكدة، يعني من فعلها أثيب على ذلك ومن تركها لا يأثم، قالوا ذلك لعلة. هذه العلة هي هذه القرينة المتصلة الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد أن أمر بتسوية الصفوف، أنه قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والتمام شيء زائد على أصل الفرض. طيب، القول الثاني وهو قول ابن حزم وكذلك مال إليه في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو قول بعض المتأخرين من العلماء أن تسوية الصفوف واجبة، ولذلك من تركها يأثم. طيب ما دليل ذلك؟ طبعا الأدلة واضحة جدا، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وكذلك الوعيد الشديد الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة القلوب، أن يخالف الله عز وجل بين قلوب المقصرين في تسوية الصفوف، وكذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف بنفسه، صلى الله عليه وسلم كان يتأكد من ذلك قبل أن يدخل في صلاته. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، قلنا هذه القرينة استدل بها الجمهور على أن تسوية الصف مستحبة وليست واجبة. طيب هؤلاء استدلوا بهذه القرينة على أن تسوية الصف واجبة وليست مجرد الاستحباب هو الذي تدل عليه هذه القرينة، وهذا فيه فائدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يستفيد منه أو يستدل به بعض العلماء على حكم شرعي، ونفس الجملة أو القرينة أو القول قد يستدل به بعض العلماء على حكم آخر. يعني هذه القرينة قلنا الجمهور استدل بها على الاستحباب، والفريق الآخر استدل بها على الوجوب. ابن حزم الذي نصر الوجوب رحمه الله يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، قال تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تسوية الصف من إقامة الصلاة ومن تمام أداء الصلاة. تمام أداء الصلاة على الهيئة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض، ولا يتم الفرض إلا بتسوية الصف. وهذا القول أعني القول بالوجوب هو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه بوب باب إثم من لا يتم الصفوف، بوب على هذا الحديث الذي معنا حديث أنس باب إثم من لا يتم الصفوف، وأخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. طيب هذه التسوية كيف تتحقق؟ تتحقق بأمور ثلاثة. يعني متى نقول أننا سوينا الصف وامتثلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إنما يكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إتمام الصف الأول فالأول، إتمام الصف الأول فالأول، يعني لابد أن يكتمل الصف الأول قبل أن ننشئ صفا بعده. وهذا يبين خطأ بعض الناس في أنه ماذا يصنع؟ ينشئ صفا جديدا حتى ولو كان معه آخر قبل أن يتم الصف الأول، هذا من عدم تمام الصف. ثم سد الفرج بالتراص، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص في الصف، يعني أن يكون المنكب في المنكب، وكذلك الكعب في الكعب، والكتف في الكتف، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد به المبالغة في تعديل الصف، أراد به المبالغة في تعديل الصف. الأمر الثاني أن يكون الصف مستقيما معتدلا. طيب كيف يتحقق ذلك؟ إنما يتحقق ذلك بالمحاذاة، أن يحاذي العقب العقب أو الكعب الكعب. ولذلك من الخطأ المحاذاة بأطراف الأقدام، هذا ليس من السنة. بعض الناس يحاذي من بجواره بطرف القدم، هذا ليس من السنة، وإنما المحاذاة تكون بماذا؟ بالكعب، تكون بالكعب. وكذلك المساواة بين الأعناق والمناكب، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا كعب على كعب. وهذا ثابت كما قلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما النظر إلى رؤوس الأصابع فهذا ليس من السنة. طيب، الأمر الثالث الذي يتحقق به تسوية الصف التقارب بين الصفوف، التقارب بين الصفوف وعدم التباعد، أن يكون هناك تقارب بين الصف الأول والإمام وبين الصف الأول والصف الثاني. طيب، ما مقدار هذا التقارب بحيث يستطيع المصلي أن يسجد، بحيث يستطيع المصلي أن يسجد؟ وهذا إنما هو في الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. مسألة التقارب هذه بهذه الصورة تكون في الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. يعني ماذا أريد بهذا الكلام؟ في خطأ شائع بنقع فيه في صلاة الجنازة. ما هو؟ وليس عليه دليل. ها؟ لا، التقارب بين الصفوف. إن في ناس، يعني إحنا هنصلي مثلا على الجنازة في المسجد، تجد الناس يقتربون جدا بعضهم من بعض، يقول تقاربوا تقاربوا تقاربوا، ويحصل من جراء ذلك أن يختلف الصف ولا يستوي. وهذا التقارب ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صفوف الجنازة كصفوف الصلاة. طيب، متى يحصل هذا التقارب؟ إذا ضاق المسجد فقط. لو المسجد ضاق على المشيعين المصلين فإننا نتقارب بقدر الحاجة، لكن بلا حاجة المسجد فيه ثلاثة صفوف أربعة صفوف خمسة صفوف مع ذلك نتقارب، هذا ليس من السنة في صلاة الجنازة. السنة في صلاة الجنازة كثرة المشيعين وكثرة الصفوف، هذه السنة. يعني المسجد هذا في صلاة الجنازة مثلا، بدلا من أن يكون ثلاثة صفوف من الممكن أن نجعلها خمسة صفوف ستة صفوف، فتكثير الصفوف من السنة. وكذلك كثرة المشيعين هذا من الخير لأنهم يشفعون للميت، لكن مجرد التقارب فهذا ليس من السنة في شيء وليس عليه دليل. ولذا فالأصل في صلاة الجنازة أن تكون كصلاة الفريضة أو الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود، ولا يحصل هذا التقارب الشديد إلا عند الحاجة إليه فقط، فليس مجرد التقارب من السنة في صلاة الجنازة. نعم. باب الصفوف. الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدا، ويسد خلل الصف ويسد خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم. وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف، وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. نعم. الأحكام المستنبطة من الحديث: أولاً، مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر. ثانياً، أن تسويتها سبب في تمام الصلاة، فيكون ذلك مستحباً كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا القول قول قوي، يعني القول بالوجوب قول قوي، خاصة أن القرينة التي استدل بها الجمهور للقول بالاستحباب قد وجهت لبيان الوجوب وليس لمجرد استحباب، كما نقلنا من كلام ابن حزم رحمه الله. فالتوعد بالمخالفة بين القلوب أو الوجوه هذا توعد شديد، ولا يكون ذلك على ترك سنة مستحبة حتى ولو كانت مستحبة استحبابا شديدا. ولذلك القول بالوجوب قول قوي، فلا تستهن بتسوية الصف. نعم. ثالثا، كراهة اعوجاجها وأن ذلك نقص في الصلاة. رابعا، فض صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. خامسا، قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، فقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن الحكمة من ذلك أن نتشبه بالملائكة الكرام البررة في صلاتهم وفي صفوفهم. ولذلك قال: من لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم، وهذا مجاله الوحي وليس الاجتهاد، يعني هذا أخبره به جبريل عليه السلام، قال: ألا تصفونا، من الفعل صفا، كما تصف الملائكة عند ربها، يعني كما تقف صفوفا عند ربها. قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ يعني كيف يكون هذا الوقوف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول، يعني الأول فالأول، فإذا انتهى الصف الأول شرعوا في الصف الثاني، فإذا انتهى الثاني شرعوا في الصف الثالث. ولذلك كما قلنا لا يجوز لنا أن ننشئ صفا إلا بعد اكتمال الصف الذي قبله. وهنا مسألة كذلك خطيرة جدا، وهي: هذا الذي ينشئ صفا وحده خلف الصف ولم يكن الصف الذي أمامه قد اكتمل، يعني تجد بعض الناس يخشى أن تفوته الركعة، ماذا يصنع؟ يدخل وقد انتهى الإمام من القراءة، ويشرع الإمام في الركوع، فيأتي هذا وهناك فرجة في الصف الذي أمامه فينشئ صفا وحده. طيب، ما حكم صلاته؟ بعض أهل العلم قال: صلاته باطلة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الصلاة. أما القول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني من صلى وحده منفردا مع وجود فرجة في الصف الذي أمامه فإنه لا صلاة له، صلاته باطلة. قالوا: لأن نفي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه نفي للصحة الشرعية، أي لا صلاة شرعية صحيحة لمن صلى وحده خلف الصف. أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا يصلي وحده خلف الصف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة، يعني أن يستأنف الصلاة، يعني أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ما علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه صلى وحده خلف الصف. طيب، ستفوتني الركعة، تفوتك الركعة أم تكون صلاتك باطلة؟ لا، تفوتك الركعة، وعليك أن تأتي بما فاتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء هذا الرجل ولم يجد فرجة في الصف الذي أمامه، وجد الصف الذي أمامه قد اكتمل، هل يجوز له أن يجذب رجلا ليصلي معه؟ لا يجوز، لأنه سيحدث فرجة في الصف الذي أمامه. طيب، ما الذي يستطيعه؟ يقف وحده في الصف ولا ضير عليه. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بماذا؟ العجز. طيب وما الواجب؟ أن يكون في الصف مع الناس. طيب ليست هناك فرجة في الصف، سقط هذا الواجب، فله أن ينشئ صفا، أن ينشئ صفا وحده. نعم. الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقال حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث كذلك فيه توكيد لما قلنا لوجوب تسوية الصف، أو لاستحباب ذلك استحبابا شديدا، فإن كان القول بالوجوب قولا قويا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم. طيب ماذا لو لم نفعل هذا؟ قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخالفن الله بين وجوهكم؟ بعض أهل العلم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله تبارك وتعالى صورة المتهاون في تسوية الصف كصورة الحمار، كما جاء في بعض الأحاديث في هذا الذي يرفع وجهه في الصلاة أو يرفع رأسه قبل إمامه، يسابق إمامه، أن يحول الله رأسه رأس حمار. فكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، يعني أن يكون وجه هذا المقصر مخالفا لوجه إخوانه الذين معه في الصف. وبعض أهل العلم قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي أن يلقي الله تبارك وتعالى العداوة والبغضاء في قلوبكم، فيترتب على ذلك أن تختلف الوجوه وأن تتنكر الوجوه لبعضها، يعني أن يقع في القلوب عداوة وبغضاء عقوبة على عدم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت البغضاء في القلوب نتج عن ذلك، إذا تفرقت القلوب نتج عن ذلك تفرق الأبدان والوجوه. وهذا كذلك يؤكد كما قلنا أن تسوية الصف أمر واجب، وهذا وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعله. ولذلك جاء في الحديث الذي عند مسلم أو في رواية مسلم يقول النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. وكان إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرارية، يعني أن هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يقف في المحراب ويقول استووا ولا ينظر خلفه، أو لا يأمر الناس بتسوية الصفوف، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأمر الناس بتسوية الصفوف. بل كان عمر رضي الله عنه يرسل من يمر بين الصفوف حتى يتأكد أن الصفوف قد استوت، حتى يتأكد أن الصفوف قد استوت. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ها سووا صفوفكم، وقال: تراصوا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، لكن ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا يرحمكم الله. هذه اللفظة الواردة الشائعة الدارجة على ألسنة بعض الأئمة هذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استقيموا هذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عنه أنه قال: سووا بين صفوفكم، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، تراصوا. مرة وأنا بصلي بالناس بقول تراصوا، فواحد من العامة جي يعني نهراني شديد قال لي: احنا شايفنا جوالب طوب؟ والله قلت له: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتراصوا يعني التراص في الصف، فهذا يدل على تمام الاعتدال في الصف. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بنا القداح، حتى كأنما يسوي بنا القداح. القداح اللي هي سهام الخشب حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني حتى يكون الصف كأنه جسد واحد. ولذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يكبر، يقول للراوي حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأمر بتسوية الصفوف، خلاص الناس عرفت معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وترصوا في الصف، ترصوا في الصف، هذا معنى قولي عقلنا عنه، يعني فهمنا مراده صلى الله عليه وسلم. وهم أن يكبر كأنه لمح رجلا باديا صدره، يعني خارج بصدره كده من الصف، لو كرشه كنا نقول لا حرج عليه، لكن ده خارج بصدره، يعني معناه أنه متقدم عن الايه؟ عن الصف. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه مرة أخرى وقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وده يبين سبحان الله أن يشوف السنة دي قد يستقلها بعض الناس، والله هذا نسمعه من بعض الناس، يعني لما تأمروا بأمر معين في الصلاة أو الصوم أو يعني يقول الناس يعني صعبت للقمر وخلاص وفي الشيء السنة دي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة التي قد يستقلها بعض الناس رتب عليها ماذا؟ ها المخالفة، رتب على مخالفتها أن تقع أو يقع تقع البغضاء في القلوب، فيترتب على ذلك المخالفة بين الوجوه. لا تستقل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر؟ علق خيرية الأمة على تعجيل الفطر. ممكن واحد من العقلانيين يقول لك لا الحديث ده منكر باطل، عقلي لا يقبله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق خيرية الأمة على التقدم والأسلحة والصعود للقمر ومواكبة الدول الأخرى، علقوا على تعجيل الفطر. إيه يعني اللي هيعمله؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إياك أن تستقل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثل بعض الصحابة كلامه، قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذه أخذها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الواحد منهم كان إذا نصح ووجد المخالفة بعد ذلك يغضب غضبا شديدا. يعني الصحابي لما قال لأحد أقربائه لا تخذف أو لا تحذف، ولذاه يخذف يعني يلقي الحجر، فإن هذا لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. طيب عبد الله بن مغفر رضي الله عنه هذا لما وجد قريبه هذا يفعل ذلك بعد أنها خاصمه شديدا في ذلك، خاصمه شديدا في ذلك. ابن عمر لما قال أو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال له ولده بلال والله لنمنعهن يخرجن إلى المسجد فيتخذنه دغلا. يعني الواحدة تقول أني رايحة تصلي وبعدين يكون ده سبيل أن هي تفعل أمورا أخرى. شوف معني بلال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ذكر لعل هذه العلة كانت موجودة في أيامهم، ومع ذلك قال له ابن عمر أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن ما كلمتك أبدا. لا تعارض أخي الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك ولا بهواك ولا بقول شيخك أو غير ذلك، وإنما سمعنا وأطعنا. نعم. غريب الحديث عقلنا بفتح القاف أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف. لتسوون بضم التاء المثناة الفوقية. عندك عفلنا ولا غفلنا؟ عندي وعندي ومن جعله بالغين ثم أتى بالفاء، يعني غفلنا وليست عفلنا، غفلنا. نعم. ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء، ومن جعله بالغين ثم أتى بالفاء وقرأ غفلنا فإنه صحف. لتسوون بضم التاء المثنات الفوقية وفتح السين المهملة وضم الواو المثقلة وتشديد النون وهي نون التوكيد الثقيلة وفي أوله لام القسم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسو، لأن هذه اللام الموطئة للقسم، والله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. أو للتقسيم، أي أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما، حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح سهام الخشب حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. المعنى الإجمالي في هذا وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة، فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك بأنه حين يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء فتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الأحكام المأخوذة: أولا، ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرف إلى استحباب تعديلها، والكراهة الشديدة لاعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم قال الشارح في الحاشية: ثم ظهر لنا أن حديث تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يفيد التخفيف من حدة التأكيد لتسوية الصفوف، فإتمام الصلاة واجب متأكد. وهذا قول من؟ من؟ ابن حزم رحمه الله، هو الذي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة على الوجوب وليس الاستحباب. نعم. ثانيا، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، وقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة، وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. ثالثاً، أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم مقابل مخالفة صفوفهم. رابعاً، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف فيقتضي الحذر من ذلك. الغضب لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون على فعل محرم أو ترك واجب، وهذا مما يقوي الوجوب، أنهم تركوا واجبا من واجبات الصلاة. نعم. خامسا، فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، يعني يجوز للإمام أن يكلم المصلين بعد إقامة الصلاة إذا كانت هناك حاجة لذلك. الحديث السبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. هذا الحديث يتعلق بمسألة إذا كان مع الإمام أكثر من مصلٍ، إذا كان مع الإمام مصلٍ واحد فإنه يصلي بجواره عن يمينه بحذائه. ما معنى بحذائه؟ أي لا يتأخر عنه، وهذا خلاف ما يقع فيه بعض العامة أنه إذا صلى بجوار الإمام يتأخر عنه قليلا، هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يصلي بحذائه. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس بعد أن كان أبو بكر رضي الله عنه إماما له، فوقف أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه قليلا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن السنة في ذلك أن تقف بحذاء الإمام، يعني أن يكون كعبك وكعب الإمام سواء، هذا إذا صليت بجواره وأن تكون عن يمينه. طيب، ماذا لو صلى مع الإمام أكثر من مصل، يعني صلى اثنان فأكثر؟ جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يعتمد السنة في ذلك أن يجعل واحدا عن شماله وواحدا عن يمينه، يعني كان يقف في الصف ويجعل واحدا عن شماله وواحدا عن يمينه. هذا ورد في صحيح مسلم من حديث علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بن مسعود فقال: أصلى من خلفكم؟ صلى الناس؟ فقال: نعم. فقام بينهما وجعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، ثم لما ركعوا قال: وضعنا أيدينا أو أيدينا أيدينا على ركبنا. وهذه السنة أنك عند الركوع تضع يدك على الركبة. فضرب أيدينا، ابن مسعود في الصلاة ضرب الأيدي، ثم طبق بين يدي، ثم جعلهما بين فخذي. وهذا شرحناه لما شرحنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، يعني ابن مسعود كان يصنع هكذا في صلاته، كان يطبق يدي عند الركوع ويجعل اليدين بين الرجلين، لا يضع اليدين على الركبتين. فلما صلى قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي هكذا ويقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح أن هذا منسوخ، هذا منسوخ، منسوخ بماذا؟ بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نقل صفة صلاته أن السنة في الركوع هي وضع اليدين على الركبتين. وكذلك إن صلى خلف الإمام أو مع الإمام اثنان فأكثر فإنهم يكونون خلف الإمام وليس بجواره. طب ما الذي يدل على ذلك؟ هذا الحديث الذي معنا، حديث الباب، وهو الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الطعام هدية وليس صدقة، لأن الأنبياء لا يأكلون الصدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، يعني هيصلي هنا نافلة، وهذا فيه جواز الجماعة أحيانا في النافلة، يعني جماعة مجتمعين مثلا في منزل بعض الإخوة لطعام أو غير ذلك أو لمدارسة كتاب، وبدا لهم أن يصلوا الضحى جماعة مرة، هذا يجوز، لكن لا يتخذ ذلك عادة، لا يتخذ ذلك عادة، لأن الاجتماع على النافلة على سبيل العادة والمداومة إنما هو في ماذا؟ في تراويح رمضان في القيام، وأما بخلاف ذلك فإنه يجوز لو فعل أحيانا، يجوز لو فعل أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس يصف كيفية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود، حصير معروف اسود ما لبس، يعني من طول ما لبس، عارف الحصير اللي هو مصنوع من الخوص وكده من كثرة الجلوس عليه فإن لونه يتغير ويسود، فهكذا كان الحصير الذي كان عند جدته. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم، واليتيم هذا كان صغيرا، يقول صففت أنا واليتيم وراءه، هذا في أن من صلى مع الإمام إذا كان اثنين أو أكثر فإنهم يكونون خلف الإمام وليس بجوار الإمام. طب ماذا عن العجوز، ماذا عن المرأة؟ قال والعجوز من ورائنا، وهذا فيه أن المرأة لا يجوز لها أن تقف في الصف بحذاء الرجل حتى ولو كانت من محارمه، وهذا يبين لنا هذا الجهل والعجب الذي صرنا نراه في صلاة العيد في المصلى، تجد الرجل يصلي وبجواره المرأة، من هذه؟ هي أختي، هي زوجي، أحد محارم، لا يجوز حتى ولو كانت من المحارم، لا يجوز لك أن يجوز لها أن تقف معك في صف واحد، ولذا كانت هذه العجوز في صف وحدها خلف أنس واليتيم، ولذا قال والعجوز من ورائنا، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها اللي هي قريبة من الإمام، هذه خير صفوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا أو لاستهموا. طيب وشر صفوف الرجال آخرها، شر صفوف الرجال آخرها، إذن خير صفوف الرجال أوله وشر صفوف الرجال آخرها، لماذا؟ لأنه لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك علة أخرى، وهي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه الرجال والنساء ولم يكن بينهما ساتر، ما كانش فيه ساتر بين صفوف الرجال والنساء، فشر صفوف الرجال كانت آخر هذه الصفوف. طيب وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، هذا إذا كان في المكان رجال، فالمرأة تكون في آخر الصف لتبتعد عن الرجل. وشر صفوف النساء أولها، وهذا فيه تشريع عظيم من تشريعات الإسلام، وهو سد باب الفتنة، سد باب الإيه؟ الفتنة. المفتي السابق نسأل الله عز وجل أن يهديه في لقاء تلفزيوني في رمضان اللي فات، هذا الذي يجمع فيه أو يجمع حوله بعض النساء وبعض الشباب، لما سئل عن مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء والفتيات والشباب، يعني قال مسألة العزلة ومسألة منع ذلك هذا لم تعرفه الدولة الإسلامية من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب، وإنما حصل هذا في الدولة العثمانية لما جاءوا بمصطلح الحريم والحرم لك وغير ذلك لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. انظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة العجوز هل صلت بجوار أنس واليتيم؟ لا، صلت خلفهم. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شر صفوف النساء أولها. كل ذلك من أجل ماذا؟ الاعتزال، ومن أجل سد هذا الباب الذي هو الفتنة. حتى ولو كانوا في صلاة يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال فصلى لنا، يعني بنا. لنا هنا ليس يراد أنه أراد بذلك أن يتقرب، وإنما صلى لنا يعني صلى بنا، أو يريد أن صلى لنا أي حتى يبين لنا صفة هذه الصلاة، ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. إذا لما صلى أنس وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشئ أنس رضي الله عنه صفا مع أمه، هذا لا يجوز حتى ولو كانت أمة، لا يجوز له أن يصلي بجوارها. ولذا هذا الذي يعني بنى بأهله، ونحن نعلم أن من السنة الوردة عن السلف أن من بنى بأهله أنه يصلي ركعتين في بيته. طيب أين تقف زوجه؟ خلفه، لا تصلي بجواره، هذا لا يجوز. نعم نعم شيخ. إذا كان الأثيم غير مميز يبدأ وراء ده سؤال طيب. الشيخ بيسأل طيب إذا كان هذا اليتيم غير مميز هل يعتد به في الصف؟ يعني لو صلى بجوار آخر يقال في حق هذا الآخر أنه صلى منفردا خلف الصف؟ لا. تقصد باليتيم الصغير يعني 7 سنوات مثلا؟ لا أقل، لا أقل، لا يعتد به، لأن العلماء جمهور أهل العلم وضع حدا للتمييز وهو كم؟ 7 سنوات. طب من أين أخذوه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7، فقالوا حد التمييز ماذا؟ 7. فما كان 7 فأعلى، يعني 7 8 9، فهذا لو صلى بجوار غيره فإنه يعتد بصلاته، ولا يقال لهذا الذي صلى بجواره أنه صلى منفردا. أما من كان أقل من ذلك فلا يعتد به، لا يعتد به، يعني لا ينشئ صفا مع هذا الصغير الذي لا يميز وحده خلف الإمام. نعم. حتى لو بيجيد الصلاة الأحوط ألا يصلي معه لأنه ليس بمميز. نعم فضل. صلى بزوجته هل تحسب جماعة؟ ها؟ لو أن رجلا صلى بزوجته هل تحسب جماعة؟ ده سؤال طيب. لو أن رجلا صلى بزوجته هل تحسب جماعة؟ نعم تحسب جماعة. هو في حديث في ذلك لا يصح، لكن هو صحيح من جهة المعنى، اثنان فما فوقهما جماعة، هذا حديث سنده ضعيف، لكن هي جماعة في الشرع جماعة، وإن لم يكن الاثنان جمعا في لغة العرب، لأن صحيح أن الجمع في لغة العرب لا يبدأ إلا من 3، لكن هي جماعة. نعم نعم. غريب الحديث فنضحته بماء النضح الرش وقد يراد به الغسل. المعنى الإجمالي دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة. فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها، ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث، فغسله فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي معهم، فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم، ومن الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه. اختلاف العلماء: ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفريضة والنافلة، في صلاتي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنسًا وصف صاحبه باليتيم. والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملًا بهذا الحديث، وعدم صحة مصافته في الفرض. وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى لأن أحكامهما واحدة، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص. لذا نعم هذا هو الراجح. نعم لذا فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة، وصوبه ابن رجب في القواعد ما يؤخذ من الحديث. لكن هذا الصبي كما قلنا صبي المميز الذي يعقل، فهذا الذي تصح المصافة به. نعم. سبع سنين في أكثر. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ. ثانيا أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. ثالثا أن موقف المرأة يكون خلف الرجال حتى ولو كان محرما لها، لا يجوز لها أن تساويه في الصف. نعم. رابعا طيب لو صلت بجوار زوجها أو بجوار ابنها تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة صحيحة. طيب إن فعلت ذلك مع العلم تأثم، مع الجهل لا شيء عليها. نعم. رابعا صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة، فإن كن أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. خامسا جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. سادسا جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة. سابعا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه. ثامنا استحباب إجابة دعوة الداعي، ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. الحديث الذي بعد ذلك حديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بئت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث في بيان موقف المأموم الواحد، يعني إذا كان الإمام يصلي برجل واحد أين يقف؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس يبيت ليأخذ من بعض الأحكام التي قد تخفى ويتعلم، ليعلم الناس ويتعلم رضي الله عنه. يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان ابن عباس رضي الله عنه يرقبه ليرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما قام ليصلي من الليل ونية النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وحده لا أن يصلي إماما، فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقام عن يساره لا يعرف حكم من يصلي وحده مع الإمام، أيقوم عن يمينه أم عن يساره؟ يقول: فأخذ صلى الله عليه وسلم برأسي فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه. وهذا الذي حصل لعبد الله بن عباس حصل لجابر رضي الله عنه، ولذا يقول جابر رضي الله عنه كذلك، والحديث عند مسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر أحد الصحابة فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وده في سنة، وده احنا نصنع هذه السنة وإن لم نقرأ هذا الحديث، إن تجد بعض الناس يصلي وحده فيأتي آخر ليصلي بجواره، فإذا صار اثنين ماذا يصنع؟ يدفعهما خلفه. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجليلة، يعني بعض أهل العلم أوصل إلى 50 فائدة، بل بعضهم هم أن يجعل فيها في هذا الحديث مصنفا مفردا. طيب، الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الإمام إذا صليت معه وحدك فإنك تصلي عن يمينه لا عن شماله. هذه السنة، أن تصلي عن يمينه لا عن شماله. طيب، لو أنك وقفت عن شماله هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ الجمهور على صحتها مع الكراهة. طيب، من أين أخذوا هذه الكراهة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف أن يحول ابن عباس وجابرا إلى جهة اليمين، ولو كانت جهة اليمين تستوي مع جهة اليسار لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في الصلاة، وهذا شغل. فلما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على وجوب أن يكون المصلي وحده يمين الإمام، وهذا قول جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة مع الكراهة. طيب، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاته لا تصح، إن صلاته لا تصح. طيب، لماذا؟ قالوا: لتكلف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني لما تكلف أن يفعل ذلك في الصلاة دل ذلك على عدم الجواز. لكن الصحيح قول الجمهور، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد في الصلاة مخالفته لا تدل على بطلان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك ورتب بطلان الصلاة عليه، وإنما هو فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان هذا الأمر لا يصح لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: أعني الوقوف على اليمين على الشمال وأن ذلك يترتب عليه بطلان الصلاة. لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بعد صلاته ليعلمه: إذا جئت الإمام فيجب عليك أن تقف، إن كنت وحدك أن تقف عن يميني، أو قال له: استأنف صلاتك لأن صلاتك غير صحيحة، يعني إيتي بالصلاة من جديد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وحده خلف الصف أن يستأنف الصلاة وأن يأتي بها. فقال الجمهور: الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. طيب، هذه فائدة أخرى، وهي صحة نية الإمام في أثناء الصلاة، يعني يجوز لك أن تنوي أن تكون إماما في الصلاة بعد أن كانت النية أنك تصلي منفردا أو أنك تصلي مأموما، ودي بنجدها كثيرا في المسبوق، يعني ترد أنت جئت متأخرا وفاتتك ركعة وسلم الإمام فقمت لتأتي بهذه الركعة، تجد من يأتي ليصلي خلفك. طيب، نيتك أنك كنت مأموما طيب الآن أنت صرت إماما، يجوز لك أن تجعل نيتك الآن نية الإمامة؟ نعم. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في صلاته كانت النية أن يصلي منفردا، فلما جاء عبد الله بن عباس أو لما جاء جابر رضي الله عنهم أجمعين تحولت نية النبي صلى الله عليه وسلم من النية أنه يصلي منفردا إلى نية الإمامة. نية ماذا؟ الإمامة. فلا تشترط النية للإمامة، لا يشترط إنشاؤها من مبدأ الصلاة، لا يشترط إنشاؤها من مبدأ الصلاة. يستوي في ذلك الفرض والنفل، يعني لا يقال هذا جائز في النفل لأن الرسول كان يصلي صلاة الليل بخلاف الفرض، لا لا يشترط ذلك لا في النفل ولا في الفرض. نعم. إن كنت أنا مأموما وجاء من أتم به بعد فرغت الصلاة أتميت أنا به مرة ثانية، تأتم به مرة أخرى في صلاة فائتة مثلا؟ نعم. هذا لا حرج فيه ويصح، لا حرج فيه. سمعت من قال لا يجوز أن بعد ما كنت تماما تأتم به هو. لا لا لا، أنت تم، أنت خرجت من الصلاة، انتهى الأمر، خرجت من الصلاة، إذن أنت ستنشئ صلاة جديدة بنية جديدة، هذا لا يكون في نفس الصلاة، ولذلك لا حرج، لا حرج في ذلك. طيب، كذلك من فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا أدار المأموم ليقف عن يمينه هذا يكون من وراء ظهره وليس من أمامه، هذا لا يفسد صلاته ولا صلاة هذا الذي أداره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه حركة في الصلاة، نقول هذه الحركة لمصلحة الصلاة، الحركة ها هنا لمصلحة الصلاة، ولذلك لا تفسد الصلاة. كذلك هذا الحديث فيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراقبته كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولعل هذا من استجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التقليد. وكان ابن عباس رضي الله عنه من أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم حتى ساد واحتاج الناس إلى علمه. نعم. المعنى الإجمالي: كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام. لماذا سمى القيامة هنا تهجد؟ ها؟ لأنه بعد نوم. القيام الليل يسمى تهجدا إذا كان بعد نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، كان ينام ويقوم صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. اختلاف العلماء: المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث، وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. طيب، من ما وجه الدلالة في هذا الحديث على صحة هذا الذي وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يبطل صلاته صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا، قلنا وأن يكون بحذائه لا يتأخر عنه كما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال ما شأني أجعلك حذائي فتخنس أو تخنس يعني ترجع قليلا. وكذلك جاء في حديث عائشة وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه لأصحابه في مرض موته قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر يعني إلى جنبه لا يتأخر عنه. وتجد بعض الإخوة يعني يلزم يقول هل يجوز للمرأة أن تأكل حذاء زوجها؟ ها يجوز ولا لا يجوز؟ إزاي يجوز أن تأكل حذاء زوجها؟ حذاءها هنا يعني بجوار وليس الحذاء الذي ينتعش. نعم. ثانيا صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس. ثالثا إن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري. وجاء عند مسلم فأخذني من وراء ظهره يعني أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. نعم. رابعا إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها. لا يقال لا يقدر ذلك بحركة ولا حركتين ولا ثلاثة ولا أربعة طالما أن العمل لمصلحة الصلاة فهذا لا يضر. نعم. سادسا مشروعية صلاة الليل واستحبابها. عندي صحة مصافة الصبي. خامسا صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ. سادسا مشروعية صلاة الليل واستحبابها. سابعا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. ثامنا إنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام. ولذلك قلنا الصحيح أنه ينشئ نية الإمامة داخل الصلاة فهذا لا يضره. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. الايه الشيخ بيسأل سؤال يعني يقول لو انك صليت في الصف ثم وجدت فرجة في الصف الذي امامك هل يجوز لك ان تتحرك لتسد هذه الفرجة؟ نعم. فمن وصل صفا وصله الله. من وصل صفا وصله الله يعني الذي يسد هذه الفرجة ينال هذا الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعندنا كذلك حديث أبي بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فأبو بكر ركع دون الصف ثم بعد ذلك تحرك حتى دخل في الصف فهذه الحركة كذلك كان حتى يدخل في الصف فلا ضير في ذلك. نعم. حضرتك بتقول الحديث ده فيه أكثر من فيه ممكن نعمله بديفة ونضرب للسعب. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.